قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث. قوله: باب المسح على الخفين. مقدمة: قوله المسح على الخفين، والخفان هما الملبوس كما قال الفيومي، وقال الفيروز التي تلبس، وكذا قال ابن منظور، وسمي خفا لخفته، وزاد بعضهم الملبوس في الرجل، وذلك من غير تعيين أو تخصيص، لنوع هذا الملبوس. وأما تقييد بعضهم بأنه الملبوس من جلد الرقيق، انتبه من هذه الفائدة التي معنا فائدة عظيمة جدا. وأما تقييد بعضهم بأنه الملبوس من جلد الرقيق، لا يقال خف إلا إذا كان منين؟ ها؟ من جلد الرقيق. قلت: وإنما هذا من باب تعريفه ببعض أفراده. خد بالك، هذا من باب تعريفه ببعض ماذا؟ أفراده، وليس حصرا ولا تقييدا للخف أنه من جلد. يعني يعني ما معنى هذا من باب تعريف بعض أفراده؟ لو قلت لك: من هذا الرجل؟ تقول: هو أبو عمر. أليس أبا لمعاوية وعيسى ويوسف؟ ولكنك تقول ماذا؟ من باب تعريفه بمن؟ ببعض ماذا؟ ولده. واضح؟ فليس حصرا لولد هذا الرجل في من؟ في عمر. فتعريف بعض اللغويين له بأنه الملبوس من جلد الرقيق ليس حصرا للخف فيما يكون منين؟ من جلد، كما نقل عن أئمة من أئمة اللغة أنهم قالوا الملبوس في الرجل من غير ماذا؟ من غير أن يعينوا هذا الملبوس أهو من جلد أم من قماش أم من صوف أم من كذا. قلت: ثانيا، وهذا من باب تعريفه بالأشهر والأكثر شيوعا واستعمالا. وهذا لا ينفي كون الخف يكون من غير الجلد، قلت ثالثا، وقد مضى النقل عن أئمة لغة بأن الخف هو كل ملبوس في الرجل من غير ماذا؟ من غير قيد أو من غير تخصيصه بالجلد. قلت رابعا، صح عن أنس رضي الله عنه كما أخرج النسائي بإسناد ذهبي، إلا من كلام في أبي زياد، يعني هذا الإسناد ذهبي، يرويه النسائي عن الفلاس، والفلاس إمام حجة، والفلاس يروي عن أبي زياد سهل، وأبو زياد سهل يروي عن الأزرق، والأزرق تابعي ثقة جليل يروي عن أنس، يبقى الإسناد ماذا؟ النسائي الإمام، والفلاس الثقة السب، والأزرق الثقة السب، ولكن في الإسناد من؟ أبو زياد سهل. قلت إلا من كلام في أبي زياد سهل بن زياد الطحان، إلا من كلام في أبي زياد سهل بن زياد الطحان لا يضر هذا الكلام لما ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا. خذ فائدة هنا، بل خذ فائدتين. أبو حاتم إذا ذكر رجلا وبيض له، يعني لم يذكر فيه جرحا أو تعديلا، يعني قال أبو زياد سهل بن زياد الطحان ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا، فاعلم أن هذا الرجل ماذا؟ جاوز القنطرة، يبقى حديثه ماذا؟ أقل أحوال حديثه الحسن، طالما أن أبا حاتم لم يذكره بماذا؟ بجرح أو تعديل. الفائدة الثانية، لا عبرة بجرح من جرح إذا عدل من هو ماذا؟ أفضل منه وأعلم منه بالرجال. يعني مثال، هذا أبو حاتم والبخاري نقول عدل أبا زياد، فلا يضره كلام آخرين فيه. واضح الكلام ولا ما هي واضح المسألة؟ ها؟ يعني مثلا الشيخ الألباني شهد له الشيخ ابن عثيمين بأن الرجل بريء من الإرجاء، لو جاء بعد ذلك من اتهمه بالإرجاء هل نعتبر بقوله؟ جواب لا، لأنه معدل بقول الأعلم، فالمعدل بقول الأعلم لا يضره جرح من؟ جرح الأدنى. واضح؟ فأبو حاتم أنا عارف أن في استثناء يا فيصل، الاستثناء ده يعني نادر، يعني إذا جرحه من هو أعلم به وأعرف به من أئمة كبار معدلين، فالاعتبار هنا بمن؟ بالملاصق الأدنى له، لكن هذه مسألة استثناء نادرة. واضح؟ والأصل تقديم من؟ تقديم تعديل مثل الأئمة الأسباب على من دونهم فين؟ في الرتبة. قلت وذكره ابن حبان في الثقات كما نقل الحافظ في اللسان، يبقى هذا توثيق آخر، توثيق ابن حبان، وهذا التوثيق عليه خاتم من؟ الحافظ. أما كلام الأزدي منكر؟ كيف نجيب على كلام الأزدي بأنه منكر؟ ها يلا، هذا أول سؤال في الدرس. قول. نعم، أن الأعلم قد عد له فلا يضر جرح الأزدي. جواب آخر. ها؟ جرح مبهم. غيره صعب شوي. ها نعم. طيب، قلت أما قول الأزدي فيه منكر فجوابه أن الأزدي قد عرف عنه انفراده بجرح كثير من الثقات، أن الأزدي قد عرف عنه انفراده بجرح كثير من الثقات. يبقى الأزدي إذا انفرد بجرح أحد لا يقبل إيه؟ جرحه، إلا إذا وافقه عليه من؟ غيره، لأنه عرف عنه الشدة في جرح من؟ في جرح الثقات. قلت فكيف إذا خالف الأزدي، فكيف إذا خالف الأزدي أمثال البخاري رحمه الله تعالى؟ وابن أبي حاتم والحافظ. قلت استفدته من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يعني هذا البحث في مسألة أبي زياد سهل ابن زياد استفدته من من؟ من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. يبقى هذا الجواب الرابع عمن حصر الخفة في الملبوس منين؟ من جلد. طب أنا ما ذكرت الأثر. أن أنس رضي الله عنه، أن أنس رضي الله عنه توضأ فمسح على جوربين، توضأ فمسح على جوربين، فقال له الأزرق وهو التابعي الثقة، قال أتمسح عليهما؟ أتمسح عليهما يعني على الجوربين؟ قال هما خفاني، قال هما خفاني ولكنهما من صوف الأثر. الأثر قلت فيه دلالة ظاهرة على دخول الجورب في ماذا؟ في حد الايه؟ في حد الخف، او دخول الجوارب في حد الخفاف. فان لم يدخل باللغه كما فعل انس دخل بماذا؟ اجيبوا جماعه، دخل بالشرع، والمعنى الشرعي، والمعنى الشرعي قد يكون أعم من المعنى الايه؟ المعنى اللغوي. اضرب مثالا على ان المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. الصلاة في اللغة معناها ايه؟ دعاء، لكن في المعنى الشرعي أعم، ده دعاء وقراءة ايه؟ قرآن وذكر وركوع وسجود. يبقى أنس أفادنا بهذا أنه أدخل الايه؟ الجوربين في مسمى الايه؟ في مسمى الخف. خامسا، وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده، أعم من أن يكون من الجلد وحده. والخفاف في الأغلب من الجلد. قلت وهذا راجع إلى أن الجورب أصله فارسي معرب. كلمة جورب أصل الكلمة كورب اللي هو فارسي وهي معرب، يعني كلمة فارسية ثم تعربت، زي في كلام كثير جدا يحصل له عملية إيه؟ تعريب، وأصله ليس إيه؟ ليس عربيا. خاصة خاصة والجوارب لم تكن معروفة عند العرب، مشتهرة، لم تكن مشتهرة عند العرب، وإنما كان يلبسها أهل الشام. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: فأبان أنس، خلي بالك من البحث ده لأنه مهم جدا، وده أقوى رد على المانعين من المسح على الايه؟ على الجوارب وعلى اللفائف وعلى العصائب وعلى كذا، أقوى رد. خاصة وبعض يعني طلبة العلم من تلامذة الشيخ العابد أسامة بن عبد العظيم يتشددون في منع ماذا؟ في منع المسح على الجوارب بدعوى ماذا؟ أنهما ليس خفين، واضح، بل هما خفان كما مضى بنا قول من؟ قول أنس. ثم اسمع زيادة في البيان: فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصرا للخف في أن يكون من جلد، ليس حصرا للخف في أن يكون من جلد. قال: وقول أنس أقوى حجة ألف مرة. من مؤلف اللغة كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيده، بعضهم ينطقه ابن سيده وابن سيده. يبقى إذا تعارض قول إمام لغة مع قول صحابي قدم قول من؟ طب لماذا تقدم قول الصحابي؟ أنا أريد ثلاثة أجوبة. هذا أول خير الذي معنا، مفاتيح للفقه في الدين. من يعطيني ثلاثة أجوبة في تقديم قول الصحابي على قول اللغويين؟ أنا أريد وجها جديدا. أنت أول من رفع يده، قول بسم الله. أننا في الأصل مجال البحث مجال إيه؟ شرعيات. قول اللغوي يحتمل، لكن قول الصحابي هنا لا يحتمل، واضح. ليه لا يحتمل؟ لأن الباب هنا وإن كان باب لغة لكنه باب شرع من جهة أخرى، لكن اللغوي يتكلم من باب إيه؟ من باب لغوي فقط. ثانيا، دي مسألة أخرى، احنا بنتكلم في قضية ان هل الصحابي اعلم باللغة من ائمة اللغة ولا لا؟ ضاع الجواب. معك ثلاثة اجوبة فيصل ولا هو جواب واحد غير هذا؟ طبعا. فبقول على ان ينزل لك هو عن الجواب الذي اجاب به. يلا تصدق بي عليك. صحيح، الصحابة أعلم باللغة من أئمة اللغة إخوان، لأن احنا إيماننا بأن الصحابة هم أعلم الخلق بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش المقصود بالعلم هنا علم الشرعيات؟ ولو سلمنا علم الشرعيات، فمن علم الشرعيات علم ماذا؟ علم اللغة. واضح. فالصحابة أعلم باللغة من أئمة اللغة أنفسهم. طيب اثنين، يعني هذا وجه قوي. شوف الشيخ أحمد شكل عليه، أنس قال هذا قبل أن تدخل العجمة وتختلط الألسنة، لكن أئمة اللغة قد ينقلون ما ليس لغويا وما ليس عربيا، وهذا وجه يعني يمكن القبول به. أرى أن الجواب الآن صار إلى جواب ونصف، واسمك باقي معنا، فإن أجبت بعد فحقك محفوظ. طب اسمع، قلت وقول الصحابي مقدم من جهتي أن الصحابة هم أعلم باللغة من أئمة اللغة لأنهم العرب الأقحاح الذين لم تتبلبل ألسنتهم ولم تصبها العجمة. ثانيا، لأن أئمة اللغة إنما هم نقلة لغة عن العرب، ونقلهم ليس مسندا، والصحابة هم المصادر الأصلية للغة. ثالثا، أن تفسير اللغويين للخف بأنه من جلد ليس ماذا؟ ليس للحصر. نرجع إلى جوابنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يظهر فرق بين الجوربين والخفين مؤثرا يصح أن يحال الحكم عليه. ولا يظهر فرق بين الجورب والخف مؤثرا يصح أن يحال الحكم عليه. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وهذا ابن القيم يسوي بين الخف وماذا؟ والجورب، ولا يرى بينهما فرقا مؤثرا. وهنا أقف عند قوله فرقا مؤثرا يا طلبة العلم، وهذا جيد. ليس كل فرق بين شيئين يخالف في الحكم بينهما، واضح؟ يعني مثلا خذ مثال الملحفة والعباءة والإسدال، هذه مسميات لشيء واحد ولا لثلاثة أشياء؟ لا، لثلاثة أشياء مختلفة في الصفة بينها. فالملحفة تخالف الإسدال، والإسدال يخالف الإيه؟ يخالف العباء. هي مختلفة، لكن الفرق الذي بين هذه الأشياء الثلاثة مؤثر غير مؤثر. وذلك المرأة لبست عباءة، لبست إسدالا، لبست ملحفة، فقد أدت إيه؟ الواجب الشرعي عليها فين؟ في الستر المطلوب شرعا. يبقى لابد للفرق أن يكون ماذا؟ فرقا مؤثرا يحال الحكم عليه. فابن القيم يقول إن ما في فرق مؤثر بين الخف والجورب يحال الحكم عليه، واضح؟ قلت يشهد لما قال ابن القيم ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. يبقى ابن عمر ماذا فعل؟ سوى بينهما. قلت ولعل هذا ثامنا أو تاسعا، أما تسميته جوربا فهذا لا ينافي كونه خفا، اللي بعضهم قالوا ان ايه، طالما ان في فرق بينهما في التسمية، ده اسمه جورب وده اسمه خبث، يبقى في ترادف، والترادف اختلاف، يبقى هذا يختلف. هل تسمية جورب النافي كونه خبثا؟ قلت لا، لان هذه التسمية تقع على نوع، على نوع خاص من من الخفاف، وهي المصنوعة منين؟ ها، من صوف او من قماش. خذ مثالا، الخمار مسمى، الخمار مسمى لكل ما يوضع على راسي، صح ولا لا؟ ويدخل في هذا المعنى، تدخل في هذا المعنى ايش؟ العمامة. فالعمامة تسمى ايه؟ داخلة من جملة ماذا؟ من جملة انواع الخمار. لكن لما ترى الخمار الان صار مسمى علما، لماذا؟ لما تضعه المرأة على ايه؟ على رأسها. يبقى اذا اختلاف التسمية لا ينفي كون الجورب ايه؟ خفا، وانما هذه التسمية على نوع خاص من الايه؟ من الخفاف. قلت بدليل ان عند العرب ما يسمى الموق، وهو نوع من الخفاف، الموق وهي الخفاف القصيرة، والجرموق، والجرموق وهي خفاف أخرى ثقيلة، الجرموق والموق. يبقى إذن هذه كلها مسميات لشيء واحد، لكن خص الموق بالخف الايه؟ قصير، وخف الجرموق بالخف الايه؟ الثقيل، وخف الجورب، وخص الجورب بماذا؟ بالخف، يكون من غير الايه؟ من غير جلد. فهمت هذه ولا لا؟ اعيد عليك. هم ردوا بان الجورب مسمى خاص، وهذا المسمى الخاص يخرجه من ايه؟ من حد الايه؟ من حد الخف. قلنا لا، هذا المسمى الخاص لا يخرجه من حد الايه؟ من حد الخف، انما هو مسمى خاص على نوع من انواع الايه؟ الخفاف، التي تكون منين؟ من قماش، كمثل الموق. الموق خف ولا لا؟ خف، ولكن لا يطلق الا على الخف الايه؟ قصير منه. الجرموق خف ولا لا؟ خف، ولكن لا يطلق الا على نوع ايه؟ منه. يبقى هذه كلها مسميات خاصة ترجع في العموم الى شيء ايه؟ واحد، اللي هو ماذا؟ الخفاف. واضح؟ نعم. طيب، طيب، قلت وهذا ثامنا، وقال ابن الأثير: والتساخين كل ما يسخن به القدم، والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما. لذا صح عن نفر من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوربين، وهم ابن مسعود، أبو مسعود البدري، ابن مسعود، أبو مسعود البدري، أنس، أنس، أبو أمامة، أبو أمامة، علي ابن عمر، وسهل بن سعد. ارجع إلى المصنف، مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، في طلب هذه الايه؟ الروايات. ايه؟ ابن عباس؟ لا، ده ابن عباس صح عنه المنع. ابن عباس وابو هريرة وعائشة وعلي، وسيأتي هذا. طيب، قلت تاسعا: فإن لم يدخل الجورب في مسمى الخف لغة، فإن لم يدخل الجورب في مسمى الخف لغة، دخل في مسمى الخف إيه؟ شرعا. ولذا عرف العلامة البستام الخف بقوله الساتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر من جلد ونحوه وعليه فالجورب خف لغة وماذا وشرعا. يبقى دي أول فائدة استفدناها وهي دخول الجورب في مسمى الايه؟ في مسمى الخف من عشرة ماذا؟ من عشرة وجوه. أقواها وجها هو أثر من؟ أثر أنس لما مسح فقال الأزرق أتمسح عليهما؟ قال هما خفان ولكنهما من ايه؟ من صوف. هذا واضح يا طلبة العلم. طيب قبل أن ننتقل إلى لغوية أخرى وهي لغوية المسح، انتهينا من لغوية الخفين وأدخلنا الايه؟ الجورب في مسمى الخفين، إما أنه دخل باللغة وإما أنه دخل بالايه، وأجبنا عن الإشكالات. ما هي الإشكالات؟ قول بعض اللغويين أن الخف لا يكون إلا من جلد، أجبنا عن هذا صحيح. ثانيا أن الجورب مسمى خاص بما به أنه لا يدخل في حد ماذا؟ في حد الخف، فقلنا هذا لا يلزم، فهذا مسمى خاص علم على نوع من أنواع الايه؟ خفاف، زي ما احنا بنقول حاجة ساعة مسمى عام، لكن من الحاجة الساعة دي شيء اسمه ايه؟ مش حال طبعا اسمع عشان ما يكونش دعاية، شيء اسمه كذا. هذا المسمى الخاص على نوع منه ينفي كونه داخلا تحت هذا العموم؟ ما ينفي صحيح ولا لا؟ هذا ما ينفي أنه دخل تحت هذا ليه؟ تحت هذا العموم، لكن صار مسمى خاص لنوع منه. هذا النوع مثلا قد يكون فيه ماذا؟ نسبة ليمون، قد يكون فيه برتقال، كم فيه كذا إلى آخره، واضح؟ فالمسمى الخاص لا يخرجه عن كونه ماذا؟ خفا. وأجبنا عن قول من؟ اللغويين، واضح؟ طيب من يستعد لنقاشية في هذه المسألة بيني وبينه؟ أسأله ويجيب. حاضر يا محمد، استوعب العشرة وجوه، نستريح بها دقيقتين أو ثلاث من الكتابة وفي نفس الوقت نشوف المستوى كده. أختار أنا؟ أبي الله فيصل، كيف تجيب على من قال بأن الخف لا يكون إلا من جلد من اللغويين؟ يعني هذا التعريف وقع على على نوع خاص من الخفاف، كما عرف أو يعرف الشيء ببعض ماذا؟ لما أقول لك من الله الذي تعبده؟ للسميع، هل هذا ينفي كونه بصيرا؟ لا، أنت عرفت الله باسم من أسمائه، وإلا فالله تعالى سميع وعليم وبصير وكذا، وبهذا المثال يتضح. فمن عرف الخف بأنه من جلد نقول هذا التعريف من باب تعريف الشيء ببعض أفراده، كما تقول فلان أبو عيسى، هذا لا ينفيه كونه أبا لمن؟ أبا لعمر، أبا ليوسف، أبا لمعاوية، أبا لكذا. طيب هذا أول جواب. اثنين، جواب آخر. على من قال من اللغويين أن الخف لا يكون إلا من جلد، أو تعريف اللغويين بأن الخف هو الذي يكون من جلد، ماذا تقول؟ بأثر أنس، صحابي أعلم باللغة من أئمة اللغة. ها، دخل من ناحية الشرع، فتركنا لهم اللغة، والشرع أدخل الجورب في مسمى الإيه؟ في مسمى الخف. هذا جواب ثالث. هناك جواب رابع فات عليك، أن بعض اللغويين جعل الخف ماذا؟ هو كل ملبوس في القدم من غير ما ينص على ماذا؟ على صفة فيه أو نوع منه، كما نقلنا عن الفيروز وكما نقلنا عن من؟ عن ابن منظور والفيومي. فأولئك الثلاثة قالوا في الخف ما يلبس فين؟ في الرجل، ولم يقيدوه بجلد أو غير. طيب يا فيصل، وهذا السؤال الثاني وهو الأخير معك، كيف تقول أو بماذا أدخلت الجورب في مسمى الايه؟ في مسمى الخف؟ هذا سؤال عكسي. نعم أحسنت، أنه لا يوجد فرق مؤثر بين الخف وبين الايه؟ وبين الجورب. ماذا يشهد لقول ابن القيم؟ لا، أثر من؟ ابن عمر، قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، فإن لم يدخل باللغة دخل بالشرع، فإن لم يدخل بالشرع كانت التسوية والقياس. يبقى إذن هو خف بثلاثة أشياء، باللغة أو بالشرع أو بالإيه؟ أو بالقياس، أو بماذا؟ أو بالقياس. طيب هنا قال ابن القيم فرق مؤثر، ماذا تفهم من هذه العبارة فرق مؤثر؟ هو قال لا يوجد فرق مؤثر، ماذا تفهم منها؟ اضرب لي مثالا. أحسن، قول ابن القيم، شوف قول، خل بالك الفاظ أهل العلم يا أخوان، شوف لما يقول فرق مؤثر ما قالش فرق وسكت، لأن فعلا في أشياء كثيرة بينها فروقات، وهذا لا يمنع التسوية بينها في الحكم، صحيح ولا لا؟ يعني مثلا سبيل المثال، غطاء الرأس يسمى الخمار والعمامة، يفترقان ولا ما يفترقان؟ العمامة تكون فيها لفافة ملبدة كذا يصعب نزعها، مش كده؟ لكن مثل هذا لا يصعب نزعه، لكن الفرق الذي بينهما ليس ايه؟ مؤثرا حتى يفترق الحكم الايه؟ الشرعي. يبقى متى يكون الحكم مخالفا؟ اذا كان الفرق ايه؟ مؤثرا. اما اذا لم يكن الفرق مؤثرا فلا مفارقة بينهما في الحكم، واضح؟ طيب احسن، خذ هذا. هننتقل الآن إلى قوله رحمه الله باب المسح على الخفين. قوله المسح، نعم يا محمد. صحيح، بلا شبهة. يعني هل في أثر أنس رضي الله عنه، هل في أثر أنس رضي الله عنه ما يجعله مرفوعا؟ هل هناك قرينة تجعله مرفوعا؟ لم أدري أحدا من أهل العلم قال برفع الإيه؟ الأثر، واضح. لكن مسألة هل ثبت عن النبي أنه مسح على الجوربين في حديث المغيرة ابن شعبة، وسيأتي قوله المسح. والمسح هو إمرار اليد المبللة بالماء على الممسوح، وعليه يتبين أن المسح لغة ليس فيه معنى الإيه؟ التكرار، ليس فيه معنى التكرار، وعليه فالمسح يجزئ ماذا؟ مرة واحدة. يبقى بعض الناس اللي بيسوي، وبهذا تعلم غلط من سوى بين المسح والإيه؟ والغسل. يعني في بعض الناس بتمسح على الخفين كم مرة؟ ثلاث مرات، بدعوى ماذا؟ أن البدل يأخذ أحكام المبدل إيه؟ فلما كان المسح بدلا عن الغسل كان المسح كم؟ ثلاثا، كما أن الغسل إيه؟ هذا خطأ طبعا. ليه؟ لمفارقة المسح للإيه؟ للغسل. فلو جعله ثلاث مرات سوى بينهما، والبدل لا يسوى بالإيه؟ بالمبدل إيه؟ بالمبدل عنه، هذا معلوم. صحيح ويأخذ أحكامه من غير تسوية بينهما. فالمسح لغة ليس فيه معنى التكرار، قلت ثانيا، والمسح لغة ليس فيه معنى الاستيعاب، فلا يشترط استيعاب المحل بالمسح، وهذه فائدة ثانية، إن المسح لغة لا يشترط فيه ماذا؟ الاستيعاب، يعني ليس من شرط المسح على الخفين أن تستوعب الخفين مسحا. ولذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. مقدمة، بعد هذه المقدمة اللغوية مقدمة. والمسح على الخفين شعار أهل السنة والجماعة، ولذا ضمن الأئمة هذه المسألة كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين، من كتاب الطحاوي كتابه عقيدة، قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، في السفر والحضر. قال ابن أبي العز الحنفي، قال ابن أبي العز الحنفي: أدخلت في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تميزوا، لأجل أن أهل السنة تميزوا بأنهم يرون المسح على الخفين والمخالف لهم في ذلك الخوارج، أعني طائفة منهم، والرافضة. يبقى صارت هذه المسألة مسألة عقدية، ليه؟ لأنها صارت شعارا لأهل السنة، يعرفون بهذا عن من؟ ويتميزون عن الخوارج ومن؟ والرافضة. من الرافضة؟ الذين مش كل شيعي رافضي، الذي يرفض من؟ إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، واضح؟ فلذلك صار مصطلح أهل السنة في مقابل مصطلح الرافضة، لأن الرافضة لا يرون ماذا؟ خلافة للسلاسة، فاسمهم رافضة. لكن ممكن واحد يتشيع من غير رفض، يعني يرى عليا أفضل، ولكن من غير ماذا؟ من غير سب أو شتم أو ذم لمن؟ لأبي بكر أو عمر وإيه؟ وعثمان. فميز بين الشيعي والرافضي، كما تميز بين الناصبي والأموي. أموي يعني يميل إلى جبهة معاوية من غير سب من؟ علي ولا من؟ ولا جبهة علي. هذا اسمه إيه؟ أموي. لكن الناصبي الذي يتولى معاوية بسب من؟ بسب علي، هذا اسمه إيه؟ ناصبي. ففرق بين الناصبي والأموي، وفرق بين الشيعي ومن؟ والرافضي. وإن كان مصطلح الشيعة الآن صار يعم من؟ يعم الجميع، يعم كل من كان رافضيا وغير إيه؟ رافضي. أو صار مصطلح الشيعة الآن في مرادفا لمصطلح إيه؟ الرفض. طيب، عرفت أن المسألة شعار لأهل الإيه؟ لأهل السنة. خذ هنا فائدة عارضة. قلت: وعجبا، وعجبا، جمع الرافضة إفراطا وتفريطا، جمع الرافضة إفراطا وتفريطا، وهذا جزاء من فارق السنة، وهذا جزاء من خالف السنة، فقد فارق الوسطية، فقد فارق الوسطية. ومفارق الوسطية يجتمع عليه شؤم الإفراط والتفريط، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج يدعون أهل الأوثان، شوف التفريط، ويقتلون أهل الإسلام، شوف الإفراط. فالإنسان دائما لما يخرج عن الوسطية تجده من جهة مفرطا ومن جهة مفرطا. فالرافضة كذلك، فلما فرط الرافضة في المسح على الخفين وقالوا بعدم جوازه أو منعه، أفرطوا فقالوا بمشروعية المسح على القدمين. شوف الغباء، الغباء الرسمي فعلا، أو الجنون الرسمي كيف ما نقول في بلدنا، يعني يجيزون المسح على الأقدام ويقولون بجواز المسح على القدمين وعدم وجوب غسلهما، واضح. وفي المسح على الخفين منعوا وشددوا، فلابد أن تجد المفرط ماذا؟ مفرطا من جهة، فعلا كل مفرط فهو مفرط كده، ليحب امرأته إفراطا يسب أمه، صحيح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ومن هنا دعا الإسلام إلى التوازن، إلى التوازن، والوسطية هي ليه؟ التوازن. فقال له إن لبدنك، إن ليه؟ لربك، إن لزوجك، إن لضيفك، عشان يحقق حتة الإيه؟ توازن. فالتوازن شيء مطلوب. شوف هنا بقى لما فرط الرافضة في مسألة المسح حصل الإفراط منهم، فقالوا بمسح ماذا؟ قدمين. وهذا عقاب من خرج على السنة وفارق الوسطية، أن يصيبه الشؤم من الجهتين، واضح. قال العلامة الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله حفظه الله، حصل منه تقسيم رائع لمسائل الاعتقاد إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهي مسائل الأركان الستة، وقد قسم العلامة الشيخ صالح آل الشيخ مسائل الاعتقاد إلى أربعة ماذا؟ أقسام. القسم الأول وهي مسائل الأركان الستة معروفة. القسم الثاني وهي مسائل المعاملة، كمعاملة ولاة الأمر، فأهل السنة يتميزون عن أهل البدعة في هذه المسألة، واضح. وثالثا المسائل الفرعية أو الفروعية التي صار القول بها علما لأهل السنة وميزة لهم في مقابلة الفرق، زي المسح على الايه؟ على الخفين، هي مسألة فقهية في الأصل، لكن لماذا صارت مسألة عقدية؟ لأن أهل السنة تميزوا بها عن من؟ عن أهل البدع. القسم الرابع من المسائل هي المسائل السلوكية. أهل السنة يعرفون سلوكيا بماذا؟ بالتواضع، يعرفون سلوكيا بهضم النفس، يعرفون سلوكيا بالإخلاص، يعرفون سلوكيا بالاجتهاد في العبادة، يعرفون سلوكيا، انتبه إلى هذا، واضح. فصارت المسائل ماذا؟ أربعة مسائل. طيب، فهذه المسألة تأتي أهميتها من هذا الباب أنها صارت مسألة عقدية، قلت. وثانيا أو فائدة عذرا، وفي المقابل لم يذكروا مسألة تارك الصلاة في كتب العقائد. هل وجدتها في كتب العقائد؟ نادرا، لعلك لا تجدها إلا يمكن في كتاب واحد أو كتابين، لكن لم تجد مسألة تارك الصلاة في كتب العقائد. ليه؟ قلت لأنها مسألة الخلاف فيها واسع، مقبول بين أهل السنة سائر، ولذا غلط، غلط من وصم من لم يكفر بالإرجاء، ومثله غلطا من وصف المكفر بالخارجية. البالك من المسألة دي، للأسف شديد بعض الناس رمى شيخ الألباني بالإرجاء. ليه؟ لأنه لا يكفر تارك. ليه؟ وبعض الناس رمى المكفر لتارك الصلاة بأنه إيه؟ بأنه خارجيا أو بأنه خارجي، بل قالها بعضهم، قال تعرف الخارجي منين؟ من أنه بيكفر تارك الإيه؟ الصلاة. هذا كلام ضائع، يلزم منه إخراج من؟ ها؟ إخراج الشيخ ابن عثيمين وعلماء المملكة من حد الإيه؟ حد السنة، بل إخراج الإمام أحمد نفسه. فالمسألة لا يترتب عليها تبديع، ولا يترتب عليها أيضا شيء، لأنها مسألة الخلاف فيها في إطار من؟ أهل السنة. من كفر لا يوصف بأنه خارجي، ومن لم يكفر لا يوصف بأنه ماذا؟ مرجئ. ومن هنا فرقنا بين المسائل التي لذلك أهل العلم لم يضمنوها كتب الإيه؟ العقائد، لأنه لا يترتب عليها لا تضليل ولا إيه؟ ولا تبديع. هنأتي إلى مسألة رائعة، قلت ضابط فقهي. كل هذه مقدمات، تبين أن هذه المقدمات المهمة جدا بتضبط دراستنا لهذا الباب، وهي المسح على الخفين عزيمة لا رخصة. ما الفرق بين أن يكون المسح على الخفين رخصة أو أن يكون المسح على الخفين عزيمة؟ الضابط الفقهي ده حترتب عليه خلاف قوي جدا. من جعل المسح على الخفين رخصة يبقى أنت مخير، ممكن تبقى لابس الخفين وتعمل إيه؟ تخلعهما وتغسل إيه؟ وتغسل رجليك. من جعل المسح على الخفين رخصة لم يعطي هذه الرخصة لمن سافر سفر معصية. يعني افرض واحد مسافر سفر ايه؟ معصية، لا يعطيه رخصة، وهذا في مذهب الحنابلة. واضح؟ من قال رخصة جعل لك تخييرا في الفعل. واضح؟ لكن من قال عزيمة لم يجعل لك تخييرا، وجعل من لبس الخفين على طهارة يجب في حقه ماذا؟ المسح. قلت قال الإمام أحمد في الرواية الأشهر عنه المسح على الخفين عزيمة، بل ذهب بعض أئمة الحنابلة وفي كلامهم حق إلى أن خلع الخفين لغسل القدمين، من غير سبب موجب، من غير سبب موجب يعني فوات المدة، لكن هاب أنه لسه في مدة المسح وخلعهما ليغسل، فقالوا بدعة، أن خلع الخفين لغسل القدمين من غير سبب موجب بدعة. وذلك حق. لماذا؟ خذ الأدلة. أولا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم طالما مسح، حتى روى المسح عنه كم؟ 70 صحابيا لم يذكروا أنه خلع خفيه لغسل قدميه أبدا، إلا لماذا؟ إلا لفوات مدة. كلام واضح إلى الآن يا طلبة العلم؟ ها؟ هل في مشكلة أو مشقة في الفهم أو شيء؟ طيب، يؤذن المغرب بإذن الله، أعطيكم راحة. بين الأذان والإقامة 10 دقائق تريحون فيها أيديكم وعقولكم، وأوزع في هذه 10 دقائق شيئا من الجوائز على إخوانكم، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى تتم حصص درسنا المبارك إن شاء الله تعالى. الأخوات أصحاب الجوائز أن يخرجنا لاستلامها من إخوانهم المسؤولين عن ذلك. بارك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفوتني أن أنبه طلبة العلم أن غالبا المقدمات ما تكون حينا صعبة ثقيلة بعض الشيء، ولذا فأنا أجتهد تسهيلا وتقريبا عليكم، خاصة أن هذه المقدمات هي مفاتيح المسائل. واضح. كانت آخر مسألة معنا وهي مقدمة أن المسح على الخفين عزيمة لا رخصة. ما هو أثر هذا التفريق؟ فمن قال رخصة منع المسافر سفر معصية منها، ومن قال رخصة جعلك بالخيار تمسح أو تخلع فتغسل، ومن قال عزيمة لم يجعل لك خيارا. ولعلي أضرب مثالا تقريبا يقرب المسألة. لو قلنا بأن القصر في السفر رخصة صرت مخيرا ما بين الإتمام وما بين ماذا؟ القصر. فعلت هذا لا بأس، أتممت الصلاة لا حرج. ولكن من قال بأن السفر عزيمة فلا يشرع في السفر الإتمام بحال، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أتم في سفر صلاة أبدا. فالإمام أحمد قال بأن المسح على الخفين عزيمة لا رخصة، لأنه لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع خفيه لغسل رجليه إلا لسبب موجب. ما هو السبب الموجب؟ وهو خروج وقت المسح، لأن المسح مؤقت بزمن، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر. أما أنه يمسح لغير سبب شرعي فلا. ومن خلع خفيه ليغسلهما لغير سبب موجب لذلك فقد ابتدع، كما قال من؟ الحنابلة. قلت ثانيا لأنه لم يثبت في أحاديث المسح على الخفين قولهم رخصة أو أرخص، فهذه الزيادة شاذة ضعيفة لا تثبت. كل الأحاديث التي فيها رخص رسول الله أرخص رسول الله في المسح على الخفين فهي ماذا؟ فهذه الزيادة شاذة ضعيفة لا تثبت، لا تثبت بحال. واضح. ثالثا حديث صفوان بن عسال، الصحيح أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا وذكر لذلك سببين، الجنابة وماذا؟ والمدة. فهذان هما سبب نزع الخفين وفقط، الجنابة وماذا؟ والمدة، الزمن. هذان هما سببا نزع الخفين كما قال صفوان. قلت وفي قوله أمرنا وجوب المسح عليهما، لأن الأمر بعدم النزع هو أمر بماذا؟ أجيبوا جماعة، بالمسح. لما أقول لك لا تنزع خفيك، يبقى هذا نهي عن نزع الخفين، يبقى بمفهوم الخطاب هذا أمر بماذا؟ بالمسح عليهما. هذا ما يسمى بمفهوم خطاب. لو قلت لك لا تخرج من المسجد، فهذا بمفهوم الخطاب ماذا؟ أمر ببقائك إيه؟ فيه. وهذا الدليل الرابع. الدليل الخامس، الرابع كيفما تعود ولا تزعل نفسك، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المغيرة عن نزع خفيه. وقال دعهما، وهذا بدلالة اللزوم، وهذا بدلالة اللزوم أنه لا ينزع الخف إلا لسبب شرعي موجب، كفوات شرط المسح عليهما. ما هو شرط المسح عليهما في هذا الحديث؟ أنت أيها الناظر إلي، أي ما هو في هذا الحديث؟ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى إذن نهى عن ماذا؟ عن نزع الخفين، بما يدل على أن شرط المسح عليهما ماذا؟ ها؟ هو أن يدخل قدميه ماذا؟ طاهرتين. ما معنى طاهرتين ها هنا؟ على وضوء، لأن الطهارة في إطلاق الشرع هي ماذا؟ الوضوء أو الغسل، صحيح ولا لا؟ ما لك غاضبا هكذا؟ ها؟ أنت متزوج؟ يبقى سبب الغضب بقى. ما في سبب موجب للغضب. هذا كم يا أيها العاد؟ رابع. خامسا، قلت والمسح على الخفين عزيمة لما في المسح عليهما من ماذا؟ من مخالفة أهل البدع والضلال، فكان عزيمة بما كان من مخالفة أهل البدع والضلال شعارا لأهل من؟ لأهل السنة، وتمييزا لهم. سادسا، لما في عدم نزعهما من بيان سعة الشارع ومنع التضييق والرحمة والشفقة بالنفس ودفع المشقة، وهذه كلها أصول شرعية. يبقى عدم النزع يلتقي مع أصول شرعية متقررة، وهي دفع ماذا؟ مشقة. الرفق بماذا؟ بالنفس. عدم المشقة وعدم التضييق، كل دي أصول شرعية. فكان المسح على الخفين موافقا لها، بما يؤكد على كونه عزيمة في حق من؟ في حق الماسح. واضح؟ ثامنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في أحاديث المسح أسباب الخلع وقصر أسباب الخلع عليها. ما هي الأسباب؟ أولا، انقضاء المدة، الجنابة، الجنابة أو فوات شروط المسح. ومن تأمل الحديث وجد فيه حصرا وقصرا بما يدل على أنه لا ينزع الخف لغير هذه الأسباب. فلأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو نوم أو غائط ولكن من جنابة. يبقى ده اسم أسلوب حصر وإيه وقصر. يبقى قصر الأسباب خلع الخف على ماذا؟ على الجنابة أو الإيه أو المدة، لأن الحديث نفسه قال 3 أيام بلاليهن. يبقى إذن قصر الخلع على سببين وهما ماذا؟ الجنابة وفوات المدة، بما يدل على أن المسح على الخفين ماذا؟ عزيمة. قلت ثامنا لم يصح عن السلف رضي الله عنه خلع الخفاف للغسل، حتى من قالوا بمنع المسح لم يأتي عنهم خلع الخف، قلت يعني للمسح عليه. تاسعا إيه؟ خلع الخف للغسل أقصد. تاسعا القراءة السبعية وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية فيها قراءتان، القراءة الأشهر وأرجلكم، عطفا على من؟ على الوجه واليدين. أما قراءة وأرجلكم عطفا على من؟ على الرأس. واضح. وفي هذه الآية نص على المسح على ليه؟ على الخفين. قلت وفيها نص للمسح على الخفين وهذا النص مكافئ للنص على غسل الرجلين بما يدل على أن العزيمة تجمعهما. يبقى انتهينا الآن من هذه المقدمة بين يدي باب المسح على الخفين، لننتقل منها إلى المبحث الحديثي، بل إلى المطلب الأول منه في ترجمة المغيرة ابن شعبة. ولكن قبل أن يعني أن ننتقل لترجمة المغيرة، وفي هذه الترجمة يعني فقه، ننظر في أسئلتكم معا. ممكن هذا أن المسح على الخفين لو كان رخصة لما قيد بشرط، لأن ليس من شأن المرخص فيه تقييده بماذا؟ بشروط. واضح. لأن هذا يذهب بمعنى الرخصة منه، تفهم هذه القاعدة. الشيء المرخص فيه لا يقيد بشروط، لأنه لو قيد بشروط لذهبت معنى له معنى الرخصة فيه. ضرب لك مثال يا رجل أنا أعطيتك 10 جنيهات، قل على شرط لا تنفقها في طعام ولا في شراب ولا على زوج ولا على ولد ولا في ملبس ولا في مسك. هذا التقييد لهذه 10 يبقي لها معنى؟ ها؟ ما يبقي لها معنى. فانتبه. ممكن هذا. الأصل في الرخصة أنها ترخيص لا يكون إلا بعد منع. بارك الله. قول يا أستاذ. لا ما يشفع لهم هذا. ليه؟ لأن لم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفهم الناس للقرآن مسح على قدميه قط. ومن قال أنه دليلهم أصلا؟ نحن ما سلمنا أنه دليل لهم، صحيح؟ والدليل قد يصح من جهة ولا يصح من الجهة الأخرى. نعم. لو خلعته لسبب كهذا هذا ممكن، يقول أنا أخلع الخفين بسبب ماذا؟ رائحة كريهة لأغسل القدمين، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا سبب موجب ألا يؤذي المسلمين برائحة، بدليل أن الشرع نهى أن الرجل يأتي المسجد آكلا البصل وماذا والثوم، لا يؤذي المسلمين بماذا؟ برائحة. ورب العالمين قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واضح هذا؟ طيب. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه قلت هو داهية العرب، داهية العرب أو أحد دهاة العرب الأربعة، أحد دهاة العرب الأربعة، الأمير، الأمير المغيرة، المغيرة ابن شعبة المغيرة ابن شعبة بن الحارس ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي، يكنى أبا عيسى، فكني بعد بأبي عبد الله، فأخرج أبو داود أن عمر ضرب ابنا له، أن عمر ضرب ابنا له تكن بأبي عيسى، وأن المغيرة تكن بأبي عيسى، فقال عمر أما يكفيك، أما يكفيك أن تكن بأبي عبد الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبي عيسى. فقال عمر، انتبه لأن هذا الأثر فيه فوائد كثيرة جدا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا بقينا في جلجلتنا من الناس، أو جلجلتنا من الناس، عذرا، إن بقينا في جلجلتنا من الناس، يعني في أمثالنا من المسلمين، لا ندري ما يصنع الله بنا، لا ندري ما يصنع الله بنا، فلم يزل يكن بأبي عبد الله حتى مات. فلم يزل يكن بأبي عبد الله حتى مات. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ابن أبي عامر بن مسعود الثقفي، كنيته أبو عيسى، فتكن بأبي عبد الله، داهية العرب الأمير. فأخرج أبو داود من حديث زيد بن أسلم أن عمر ضرب ولدا له تكن بأبي عيسى، فقال للمغيرة: أما يكفيك أن تكن بأبي عبد الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بهذا، بأبي عيسى. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجلتنا من الناس، وإن في جلجلتنا من الناس، يعني في أمثالنا من المسلمين، ولا ندري ما يصنع الله بنا. فلم يزل يتكنى أو يكنى بأبي عبد الله حتى مات. الأثر قلت فيه: أولا، استحباب الكنية مطلقا وبأبي عيسى خاصة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من ولايتنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن أولى به من غيرنا كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. فما معنى أولى الناس به؟ يعني أولى الناس باسمه كذلك. نعم، فنحن أولى الناس باسم من؟ باسم عيسى عليه الصلاة والسلام. وإذا كان التسمي باسم نبي مستحب، كانت الكنية به كذلك. يبقى هذه ثلاثة أدلة على استحباب كنية من؟ أبي عيسى، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن هذا من ولايتنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ثالثا، لما كان يستحب التسمي باسم نبي كانت الكنية كذلك تستحب. بارك الله. ومن أشهر ممن تكن بأبي عيسى من أهل العلم؟ ها؟ ترمذي رحمه الله. أبو عيسى ترمذي أبو عيسى. و فهذه كنية حسنة مستحب، أبو عيسى، واضح. ثانيا، فيه طاعة الأمير من ترك المغيرة كنية أبي عيسى إلى كنية أبي عبد الله، طاعة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، من قول عمر له: وهل لعيسى أب؟ قول عمر للمغيرة: وهل لعيسى أب؟ ومن قوله له: إن في جلجلتنا، يعني إن في أمثالنا من المسلمين. قلت: وذلك لما دخل في دين الله عز وجل زمن عمر من كثير من الأعاجم. وفي ذلك فقه عمر من ترك السنة، من ترك السنة. ت تأليفا لقلوب الناس على السنة. كما فيه من فقه عمر من التحسب للزمان والمكان، وأدب عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى المغيرة ترك الكنية التي كان يكنى بها مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كناه بها، وإنما تركها طاعة لمن؟ للأمير، بما يدل على أن طاعة الأمير ماذا؟ واجبة، لتركه السنة وما يتركها لما هو أعلى منها حكما شرعيا ووجوبا. وانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه وأدبه، وهو اعتباره بماذا؟ بالزمان والمكان. وهذه مسألة مهمة جدا يا طلبة العلم، فبعض الناس قد يتشدد حينا في فعل السنة أو طلبها أو العمل بها مع عدم اعتباره لحال الناس زمانا وإيه ومكانا، فيذهب فيفسد. ولذا عمر قال له: وهل لعيسى أب؟ فبين عمر وجه العتاب عليه هنا، وهو دخول نفر كثير في الإسلام من أهل الكتاب وتحسب عمر لهذا. فقال له عمر: تكنى بأبي عبد الله. وهذا مما يؤكد على الأصل من استحباب الكنية. قلت: وفي قوله تكنى بأبي عبد الله من التأكيد على الأصل، قلت يعني استحباب الكنية. وذلك كما هو ظاهر يقويه أن الكنية من شعار الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فرط حرصه على الكنية كان يكني صلى الله عليه وسلم حتى الأطفال، كما جاء في قصة أخي أنس بن مالك: يا أبا عمير ما فعل ماذا النغير؟ ولأن الكنية شعار الإسلام، المغيرة ابن شعبة أبو عيسى، ثم أبو عبد الله ابن عامر ابن مسعود الثقفي. داهية العرب رضي الله عنه وأرضاه، تؤسلم رضي الله عنه قبل بيعة الرضوان على أثر قصة له وقعت بمصر مع بعض قومه، إذ دخلوا على مقوقس مصر فأهداهم هدايا، ولما سأل مقوقس مصر أو معكم من أحد فأنكروه فحقد عليهم لما هونوا أمره وأعطوه شيئا لا ذكر له ولم يعرضوا عليه شيئا مواساة لهم فأجمع على قتلهم اشربوا الخمر فناموا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا، ولا خير في الغدر. وكان قد قتل 13 رجلا منهم، فحمل عروة بن مسعود عنه الدية ولذا قال له عروة بن مسعود في بيعة الرضوان ما غسلت عنك سوءتك إلا الأمس، ما غسلت عنك سوءتك إلا الأمس. فالمغيرة كان قد ركب مع قوم من بني مالك وذهبوا إلى مصر، فأدخلوا على المقوقس فأنكروه ولم يدخلوه معه. ولما سأل المقوقس عنه فأنكروه، أنكروا وجوده ولم يعطوه شيئا من الهدايا إلا شيئا لا ذكر له، فوقع ذلك في قلبه. ولما عادوا جميعا إلى أولادهم بهدايا ولم يعطوه شيئا مواساة له فشربوا الخمر جميعا حتى إذا مالت رؤوسهم قام فقتلهم جميعا وجاء مسلما. ألم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه المال وقبل الإسلام وقال الإسلام يجب ما قبله. وهنا نتوقف عند هذه القصة لفوائدها. أما الفائدة الأولى أن الإسلام دين يحرم غسيل الأموال، ليس في الإسلام غسيل ماذا؟ غسيل الأموال. والله طيب لا يقبل إلا طيب. وانظروا كيف سبق الإسلام العالم والدنيا إلى تحريم غسيل الأموال قبل أن تعرف العالم الأموال والاقتصاد. وفي الحديث أنهم جاءوه براوية خمر لأيتام، شوف لأيتام، فقالوا أفنجعلها خلا، لأن الخمر قد حرمت وإنها لأيتام والأيتام ذو حاجة. قال لا، اهرقوها واكسروها، اهرقوها واكسروها. فأين العالم يوم أن قال الإسلام اهرقوها واكسروها؟ أين العالم يوم أن قال الإسلام أما الإسلام فأقبل وأما المال فلا أقبل؟ فهذا نص ظاهر في تحريم ماذا؟ غسيل الأموال، وأن أموال الحرام لا ينتفع بها على وجه الحل أو على وجه طيب، وإنما مصارفها كما قال أهل العلم من جنسها، إما أن تصرف في بناء دورات المياه أو نحوها، أو أن تصرف ضرورة في قضاء ديون الربا، من فك أسر المساجين، والاستثناء في أن تنفق في ضرورة الطب. أما الطعام والشراب فلا. يبقى عرفت هذه أول مسألة، هي مسألة غسيل ليه؟ أن الإسلام يحرم غسيل الأموال، وأنه لا يجوز الانتفاع بها على وجه حلي أو في وجه ماذا؟ طيب، فينتفع بها في جنسها، يعني في بناء دورات المياه، أو في ماذا؟ قضاء ديون له الربا وفوائد الربا، من فك أسر المسجونين، يعني رجل عليه دين والدين ماذا؟ يسجنه. والاستثناء الوحيد عندهم ضرورة الطب، كمن احتاج إلى جراحة ضرورية لحياته، فعندئذ تدفع المفسدة الأعلى بالمفسدة الايه؟ الأدنى. مفسدة الموت أعلى، والمفسدة الأدنى إنفاق هذه الأموال. واضح؟ طيب، الفائدة الثانية، التعليق الثاني، الإسلام يجب ما قبله. وهذا يلتقي مع أصل شرعي، أن التوحيد يغفر كبائر الذنوب. الكلمة دي من كلام الذهبي الإمام ابن القيم، وأن التوحيد يغفر كبائر الذنوب ما اجتنب المرء الشرك، ماذا؟ الشرك. كما أن الكبائر تغفر ماذا؟ تغفر الصغائر اجتنابا، يعني من اجتنب الكبيرة كفر الله عنه ماذا؟ الصغيرة، ومن اجتنب الشرك كفر الله عنه ماذا؟ الكبيرة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طب ازاي يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ لأن التوحيد الذي جاء به يغفر له ماذا؟ يغفر له الزنا، يغفر له ماذا؟ يغفر له السارقة. وهذا من فضل التوحيد يا طلبة العلم، هذا من فضل التوحيد. واضح؟ الفائدة الثالثة، فيه شؤم العصبية، فيه شؤم العصبية والقبلية، لأنهم ما منعوه العطاء إلا أنه ماذا؟ ليس مالكيا. مش مالكيا المذهب، ليس مالكيا يعني ليس من بني إيه؟ من بني مالك، أو أنهم أنكروه لفقره وعوزه فيهم، أو لانعدام شرفه عندهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إلا بالعمل الصالح. فالأسنان ساب لا تصنع شرفا، والأموال لا تقدم فخرا. ومجتمعات والمجتمعات العصبية يأكل بعضها إيه؟ بعضا. هي الثورة الفرنسية دي كانت ثورة مين؟ ها؟ مش ثورة مبادئ. يقول لك دي ثورة مبادئ، لا دي ثورة جوع. ذا كان الشعار المرفوع فيها ليه؟ خبز. وقالوا للمرأة أنطوانيت نريد ليه؟ نريد الخبز. فقالت كلوا جاتوه، ما فيش خبز كلوا ايه؟ جاتوه. تسخر منه. هذه ثورة فقراء، لكن الذي قلبها إلى ثورة مبادئ وثورة دينية وثورة علمانية اليهود. واليهود خير من يمتطي مثل هذه المطية، مطية السورات والثارات، حتى جعلوا أوروبا، جعلوا أوروبا قارة علمنة ولا دين. ومن هنا جاء الإسلام يهدم هذه الطبقية. وفضل الإسلام على البشرية من هدم كل أنواع الطبقيات، طبقية اللون، من قوله ولا لأبيض على أسود، ومن طبقية الجنس، من قوله ولا لعربي على أعجمي، ومن طبقية المال، من قوله في الفقير خير من ملء الأرض من ماذا؟ من هذا الغني. فالطبقية التي عاشها بنو مالك الثقفيون هي التي قدمت من؟ المغيرة إلى من؟ إلى الإسلام، إلى الإسلام. نعم. قلت التعليق الرابع فيه استمالة النفوس بالمال ولذا قال الإسلام والمؤلفة، وقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. نأتي إلى قطعة أخرى من الترجمة وللوقت ما يكفينا. المغيرة زوجا، المغيرة زوجا، قلت فحل العرب الذي قال في أمر نفسه، أو قال في صاحب الواحدة إن مرضت مرض معها وإن حاضت حاض معها، وصاحب الاثنتين بين نارين تشتعلان. بين نارين تشتعلان. وقال بكر بن عبد الله قال المغيرة تزوجت 70 امرأة أو أكثر، قال ابن وهب كان نكاحا للنساء، أعف من بني أمية أربع نساء آخرهن عرجاء آخرهن عرجاء واجتمع يوما بأربع نساء حتى قال لهن أنتن حسنات الأخلاق طويلات الأعناق أنتن حسنات الأخلاق طويلات الأعناق ولكني رجل مطلاق فأنتن الطلاق. التعليق: خير هذه الأمة أكثرها نساء كما قال ابن عباس رضي الله عنه لسعيد بن جبير تزوج، فخير هذه الأمة أكثرها نساء قلت مصداق ذلك فيما جعل الله تعالى خصوصية للأنبياء في الزواج من ماذا؟ من فوات شرط العدد في حقهم. فسليمان عليه السلام كانت تحته ألف امرأة ما بين زوجة وأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج فوق العشر بل إلى خمس عشر امرأة. ثانيا، فيه فضل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه زوجا من زواجه عرجاء بما يدل على أنه لم يتزوج للشهوة وإنما تزوج للمواساة وجبر الخواطر. ثانيا، زواجه من بنات ابن أبي من بنات أبي سفيان لانصراف الناس عنهن. ثالثا، حسن عشرته من ثنائه على نسائه قوله حسنات الأخلاق طويلات الأعناق. رابعا، أن الظن بالصحابي أنه يتزوج إعفافا ويحسن عشرة. خامسا، أنه لا شكوى منه زوجا وعشرة. وحسبك في شرفي زوجا ما قال ابن عباس آنفا. هنا سنأتي إلى مسألة أخيرة سريعة: المغيرة بن شعبة مطلقا، قلت والطلاق لغير حاجة يكره ولا يحرم، والظن بالمغيرة أنه لا يطلق لغير حاجة. وثانيا، أنه سرح بإحسان من سنائه على نسائه، من قوله لهن حسنات الأخلاق، ثالثا وإن لم يصرح في الرواية بحاجته فهذا مما لا يمنع أن تكون له حاجة، صح ولا لا؟ غير أنه أدبا سترها وكتمها، كما قيل لرجل: لماذا تطلق امرأتك؟ قال: ما كنت ليه؟ لأهتك سترها. فلما طلقها سألوه: لماذا طلقتها؟ قال: ما كنت لأفعل وقد صارت إلى رجل إيه؟ إلى رجل آخر. وهذا هو التسريح بإحسان، واضح؟ فإذا المغيرة لما طلق صرح بماذا؟ صرح بإحسان من سنائه على من؟ على نسائه، وما أساء إليهن في كلمة. والظن بمن حسن تسريحه أن تحسن ماذا؟ عشرته في المقابل. إنه إذا سرح امرأته بإحسان فالظن أنه عاشرها بمعروف. والطلاق لغير حاجة يباح ولا يحرم، أو يكره ولا يحرم، فعليه فلم يرتكب محرما ولا إثما. وإن لم يصرح بحاجته في الحديث فلا يمتنع أن تكون له حاجة، خاصة هو الذي يتزوج حتى من؟ حتى العرجاء، بما يدل عن بعده عن ماذا؟ عن الشهوة. وهذا هو التعليق الثاني على هذا الأصل، وسأكتفي به، وإن بقيت لنا تعليقات أخرى عليه فنتم ترجمة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه طبعا في الغد بإذن الله. طبعا شأن أول درس أن يكون متعجلا، وشأن أول درس يعني أن تقصر حصصه عن المقصود والمطلوب، لأنه كماذا؟ كالمقدمة والتمهيد. نعم نعم حصل ايش؟ ولا بد من الآن يعني ايش في يعني؟ ما اللبس؟ امتحان يعني. طيب عايزين نخش في حصة المنهج ده، احنا معنا كلام مهم جدا.